بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاليوم لقاؤنا 14 مع التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه، وما زلنا مع باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرعنا في هذا الباب المرة السابقة، وهو باب طويل تعرضنا فيه الأحاديث المرة السابقة لبعض يعني ورد في هذه الأحاديث بعض أنواع الإدام الذي أكله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما ورد معنا الخل، الدجاج، لحم الحبارة، الزيت، الدباء، وذكر الدباء ورد في أكثر من حديث، الجنب المشوي أو قطعة اللحم المشوية أو اللحم الشواء، والذراع، خاصة من اللحم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع. نكمل هذا الباب. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسمى في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. هنا في هذا الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع من الشاة في الطعام. والمرة السابقة أشرنا إلى بعض الأمور التي ذكرت تعليلا لماذا الذراع خصوصا، فمن ذلك ما ورد نصا في حديث عائشة، وحديث عائشة سيأتي معنا وفي تعليق عليه خاصة، أنها كانت سريعة في النضج، أن الذراع سريع، نضجها سريع. كذلك أيضا أن بعد الذراع عن موطن الخبث، يعني ذكروا إجداد العلماء في ذكر بعض التعليلات لهذا الأمر. فهنا سيدنا ابن مسعود يذكر يؤكد على هذا المعنى الذي ورد في عدد من الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع. قال: وسمى في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. وذلك بعد غزوة خيبر كما هو معلوم، المرأة اليهودية التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه إلى الطعام، ووضعت له السم في الشاة، فوضعت له السم في الذراع، لأنه كان معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل يحب الذراع، فوضعت له السم في الذراع. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرنا أبان ابن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع، فناولته الذراع، ثم قال: ناولني الذراع، فناولته، ثم قال: ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. في هذا الحديث أيضا أن النبي، يعني هنا في حد تاني من الصحابة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع، موضوع كان مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع. فيقول أبو عبيد أنه طبخ للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، فناولته الذراع. وهنا مما يستحب لمن يضيف أحدا إن هو يقدم له ويقرب له الشيء الذي يحبه، يعني إذا علم أنه يحب شيئا أن يقرب له الشيء الذي يحبه، يقول: فناولته الذراع، ثم قال: ناولني الذراع، فناولته، ثم قال: ناولني الذراع للمرة الثالثة. معلوم أن الشاة فيها ذراعين، فهو قال الذراع، فناول النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، فقال: ناولني الذراع المرة الثانية، فناوله الذراع الثاني. فلما قال في المرة الثالثة كأنه تعجب من ذلك، كأنه تعجب من ذلك، يعني هي شاة واحدة فيكون فيها ذراعين فقط. ثم قال: ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ وكم للشاة من ذراع؟ هذا من باب التعجب، هذا من باب التعجب لا من باب الإنكار، والمقام نفسه ليس مقام إنكار، خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كأنه يستنكر عليه يقول يعني هو فيها كم، لا، وليس بهذه الصورة أبدا، ولكن هو من باب التعجب، وربما يكون استفهام على الحقيقة، يعني كم للشاة من ذراع، أو أنه من باب التعجب لا الإنكار. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوته. يعني لو سكت، لو لم تقل ذلك ومددت يدك لتخرج الذراع لأخرجت ذراعا. ويكون هذا من باب الخوارق، يعني أنه يكون من الأمور التي تخرق العادات ومن الأمور الخارقة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. وقضية تكثير الطعام وتكثير الشراب هذا كثير جدا في الأحاديث، وارد كثيرا جدا، هو في قضايا اللي هي تذكر في دلائل النبوة أو تذكر في أبواب المعجزات، قضية تكثير الطعام في أكثر من مشهد، سواء في غزوات أو في غير ذلك، وتكثير الشراب في أكثر من مشهد أيضا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو سكت لناولتني الذراع ما دعوته، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ما يجيش حد مثلا يقول طب سأجرب مثل هذا، لا، ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه من جملة الخوارق التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يديه. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أخبرنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال: أخبرني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، فكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. هنا في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، هو الحديث الذي كنت أشير إليه منذ قليل، اللي هي قضية أعجلها نضجا. ولكن هذا الحديث إذا تأملنا سنجد أن هذا الحديث ظاهره مخالف لما ورد في الأحاديث الأخرى عن عدد من الصحابة في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع. يعني ورد عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع وأنه كان يحب الذراع. ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها ما ظاهره خلاف ذلك، قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: لا، هو لم يكن يحب الذراع، لم يكن يحب الذراع، أو لم يكن الذراع هو أحب شيء في الطعام بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت لماذا كان يأكل الذراع، كأنها يعني تقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحب الطعام إليه أو أحب اللحم إليه الذراع، ولكن هو بس هو الواقع أنه كان يأكل الذراع، والصحابة كانوا يقربوا له الذراع ويعلمون ذلك عنه، فهي تذكر لا، هو كان هذا ليس من باب أنه يحبه أو يعجب به، ولكن لسبب آخر. فتذكر هذا السبب أنه تقول ولكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجد اللحم إلا غبا، غبا يعني غب قليل، يعني مراد به أنه هو غب قليل. يقال في الغب في الإبل مثلا في ورودها الماء، إن هي الغب في ورود الإبل، فتبقى مثلا تشرب يوم وتسيب يوم أو كده، فهو الغب المسافات ما بينها بعيدة، مسافات بينها بعيدة. يقول: لا يأكل لحما إلا غبا، يأكل مثلا لحمة مثلا كل أسبوع، يأكل لحمة كل أسبوعين مثلا يعني، أو قريب من هذا. ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، فكان يعجل إليها. اللحم هو لا يجد اللحم إلا قليلا، فلما اللحم يوجد فهي أسرع حاجة في النضج، فتقول كان يعجل إليها لأن أعجلها نضجا، فهي أعجلها نضجا تستوي بسرعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها لهذا السبب. وتقول أن السبب ليس أنه يحب الذراع أكثر من غيره. طبعا لا شك أن هذا الحديث ظاهره مخالف للأحاديث السابقة عن سائر الصحابة. طبعا هو احنا عندنا ممكن حد يعني ينظر الامر بطريقه يعني بطريقه القواعد، يعني ينظر ويقول مثلا انا عندي هنا اثبات، والاثبات مقدم على النفي، وهي نفت شيئا لا تعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن غيرها علم فاخبر عن ذلك. ولكن لو تاملنا هنا ممكن الامر يبقى لا، هو السيده عائشه مش قضيه ان هي بتنفي شيء لم تعلمه، ولكن واضح من الحديث وكانها أرادت أن تنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن مقام أن يكون الميل إلى نوع من أنواع الطعام. فتقول لا، هو يعني هي عارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الذراع، فهو الأمر مش خفي عليها، الأمر ليس خفيا على السيدة عائشة، ولكنها تذكر له تعليلا آخر، كأن التعليل بأنه كان يعجبه الذراع وأنه كان يحب الذراع، كأن التعليل ده يعني تريد أن تنزه مقام النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، أنا عندي الإثبات، أنا عندي الإثبات الوارد في الأحاديث، وارد فيه عن الصحابة في الأحاديث الأخرى. فالإثبات يعني إثبات ذلك لا يؤدي إلى تقليل من مقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني كونهم أثبتوا هذا الأمر، حب الطعام أو حب نوع من الطعام محبة طبيعية غريزية، الإنسان بيحب مثلا يأكل حاجة الفلانية، يحب النوع الفلاني من الفاكهة أو نحو هذا، هذا لا ينقص من قدر الإنسان ولا من مقامه ولا محذور في ذلك، إنما المحذور إن الإنسان قلبه يتعلق بهذه الأمور فيصيبه الهم والغم، يقول لك ما كلناش لحمة بقالنا مش عارف قد إيه، يصيبه الهم والغم في مثل هذا مثلا، أو أنه ربما يعني يريد أن يأكلها حتى لو هيأكلها من حرام، يسرقها مثلا أو يتكسب من حرام علشان يشتري بالمال الحرام ونحو هذا. فخلاصة الكلام في ذلك أن محبة الطعام محبة طبيعية غريزية لا محذورة فيها، وأنها لا تنقص من قدر الإنسان بضوابط كما ذكرنا، الإنسان ما يكونش قلبه متعلق بهذا الأمر ويشتهيه اشتهاء يغلب عليه ويصيبه بالهم إذا فقدها ونحو هذا، مما قد تعرضنا له قبل ذلك في الأبواب المتعلقة بالطعام. وكذلك أيضا أنه قد ورد عن الصحابة، عن عدد من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع، فالسيدة عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى أن السبب في أكله الذراع سبب آخر غير إعجابه بالذراع. حد بيسأل بيقول وهل لها ذلك؟ نعم لها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح أنه يعجبه الذراع، وإنما هو اجتهاد ممن يرى. يعني واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب الذراع، واحد يطلب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا أحب الذراع مثلا، لا، هو ده هو كذا حد من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في سؤالي عن الذراع وفي طلبي للذراع وأخذي للذراع، يعني علموا من ذلك أنه بما جرت به العادة أن هذا أنه يحب الذراع ويعجب بالذراع، فهذا نوع من الاستنباط، هو نوع من الاستنباط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمام أعينهم، هي أيضا استنبطت بطريقة أخرى، تمام؟ يعني مش قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهي قالت لا لم ليس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا ثبت عنه قول في مثل هذا ثم جاءت فنفته أو نحو هذا، فهل لها ذلك؟ نعم، هو كله من باب الاجتهاد في هذا. طيب، قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر، إن أطيب اللحم لحم الظهر، يعني لحم الظهر بتاع إيه؟ ظهر الحيوان، ظهر الشاة مثلا أو ظهر الجمل، فهذا أطيب اللحم، وقيل في طيبه من العلل في كونه طيبا أو أنه يوصف بأنه أطيب اللحم أنه بعد عن مواطن الخبث ونحو هذا. طيب، قال حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. وهذا كان من المناسب أن يذكره مع أحاديث الخل في أول الإدام، وهذا تكلمنا عليه قبل ذلك، تكلمنا عن قضية الخل ولماذا يوصف بأنه نعم الإدام، ويعني هذا الحديث مناسب أن يكون موضعه أنه يقدم موضعه مع الأحاديث الواردة في الخل. وكذلك الحديث التالي أيضا في الخل، قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هاني إن رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها سألها هل عندك من شيء يؤكل يعني، فقالت لا إلا خبز يابس وخل. طبعا لما تقول لا ثم تقول إلا خبز يابس وخل وكأنها ترى أن الخبز اليابس والخل كأنه يعني شيء مما لا يذكر، يعني حد عنده شوية عيش ناشف وشوية خل فعندنا طعام، يقول لك لا إحنا كده ما عندناش طعام، يعني إحنا كده ما عندناش طعام، فكأنها رأت أن مثل هذا لا يذكر، فقالت لا، فأجابت بلا، لم تقل نعم خبز يابس وخل، لأنه مثل هذا يعني لم تجي عادة الناس أنهم يعتبروك أنه طعام يأكلونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هاتي ما أقفر بيت من أدم، من أدم، من أدم دي متعلقة بأقفر، يعني ما أقفر من أدم، ما أقفر بيت من أدم فيه خل، يعني لم يخلو بيت من إدم، لا يقال في البيت، لا يقال في هذا البيت وهو فيه خل أنه ليس فيه إدم. إذا كان البيت فيه خل، حتى الخل لو كان البيت فيه خل فلا يقال أن هذا البيت قد أقفر من إدم أنه ليس فيه إدم. وهذا أيضا يعني يرجع للكلام الذي ذكرناه سابقا في الكلام على الخل، فمن الممكن أن يراجع. ونضيف إلى هذا أيضا أن مثل هذا، يعني هنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول مثل هذا، فالإنسان يتعلم من ذلك عدم النظر إلى الأمور القليلة أو الأمور البسيطة في الطعام مثل الخل. يعني الخل يقول لك والخل أصلا بيتاكل، ده الخل ده مثلا نحطه، مثلا نضع الخل على سلطة مثلا، يعني هو الخل ده حد بياكل خل، يضع الخبز في الخل كده وياكله. عدم النظر إلى مثل هذه الأمور اليسيرة زي الخل كأنها ليست، يعني كأن مثلا نظر ليها بعين الاحتقار أو نظر ليها كأنه شيء قليل، لا ينظر الإنسان لمثل هذا. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، طول ما هي موجودة في البيت، حتى لو حاجة من دي حاجة من دي قليلة موجودة في البيت، فهذا طعام موجود في البيت. وطبعا في فائدة أخرى في هذا الحديث، واضح هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال أعندك شيء، يعني يسأل عن الطعام. فلو يعني قضية أن الإنسان مثلا يزور أحدا، إذا كان ممن لا يستحي منه، يعني ممكن أكون داخل على واحد غريب عني، فممكن أستحي أن أنا أقول له عندك طعام أكل مثلا، لكن لو في واحد صديق مثلا أو واحد ممن لا أستحي منه قريب أو نحو هذا، فلا بأس أن الإنسان إذا احتاج طعاما أن يسأله يقول لك عندك أكل مثلا، فلا بأس بذلك. ممكن الناس مثلا تقول ده الأمر ده مثلا في عدم مراعاة للأدب مثلا أو لا مفهوم، مدام الشيء يعني مدام شخص لا يستحي منه فلا بأس بذلك، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لا يخفى ما في هذا الحديث، وهذا سبق الإشارة لمثلي قبل ذلك، من تطيب الخواطر، تطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطر، عندكم طعام عندكم إدام، فتقول لا ما عندناش إلا ده بس. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هاتي أنه هياخد وحياكله، فهذا فيه تطيب للخاطر، يعني مثل هذا مما لا الضيف لم يحتقره مثلا أو يقلل من شيء، يقول لا خلاص مش عاوز مثلا، ففي تطيب الخواطر، فضلا عن قوله صلى الله عليه وسلم ما أقفر بيت من أدم فيه خل، فأيضا فيه تطيب خاطر في مثل هذا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حديث التالي هو نفس الحديث ولكن من رواية أنس، قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طيب أولا ما هو الثريد؟ ما هو الثريد؟ مين يعرف الثريد؟ يعني لو حد يجيب كده يقول لنا ما هو الثريد؟ زي الفتة. طيب برضو عشان يبقى عندنا فكرة، هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما كانوش لسه يعرفوا الرز، يعني الأرز ما كانش موجود لسه، الأرز بعد كده المسلمين عرفوه بعديها، فما كانش لسه في رز، هي كأنها فتة من غير رز. طبعا فتة من غير رز يعني ايه فتة من غير رز؟ ممكن حد يقول هو ايه الفتة من غير رز؟ عبارة عن ايه الثريد؟ عبارة عن الخبز اليابس بيتكسر ويتحط عليه مرق، المرقة شوربة بتاعت اللحمة، المرق بتاع اللحم دي كده الثريد، وقد يوضع عليه اللحم وقد لا يوضع، يعني واخدين بالنا، يعني عبارة عن خبز يابس متسأسأ في شوربة بس، يعني هي ده الثريد، هذا هو الثريد. والثريد محبب جدا عند العرب، وواضح حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول فضل عائشة عن النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الثريد له فضل، والفضل هذا كأنه يقاس عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبرهم أن الثريد له فضل، ولكن كأن الأمر ده مستقر ويبين لهم يقيس عليه أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طبعا هو يعني أكل بسيط، يعني الإنسان لما يتأمله أكل بسيط، يعني خبز وعليه مرق وأحيانا قد يكون عليه لحم، لا يلزم أنه يكون عليه لحم، يقول لك ده فتة، فتة من غير لحمة، هو لا ده فيه فتة من غير رز ومن غير لحمة، وتبقى برضو إيه ثريد ويكون شيء طيب ويؤكل. طيب هو إيه الجميل في الثريد؟ يعني ما فضل الثريد؟ لماذا الثريد يضرب به المثل في مثل ذلك؟ لماذا يضرب المثل بالثريد فضله على سائر الطعام حتى السامع لو الثريد فضل الثريد على سائر الطعام شيء غامض، مش هيفهم التشبيه، مش هيفهم ازاي فضل عائشة على النساء كفضل الثريد، يعني مش هيفهم ازاي فضل عائشة اصلا. فهو اذا لم يكن فضل الثريد معروفا عند السامع ويجد له فضل فعلا، يجد له فضلا فعلا، فهو التشبيه نفسه اللي هو المقصد من الحديث نفسه سيكون غامض بالنسبة له. طب ما نفع يعني ما فائدة الثريد، او ايه اوجه الفضل في الثريد؟ يعني قالوا من ذلك مثلا ان الثريد يشبع، ان الثريد يشبع، فيه خبز فهو بيشبع الانسان لما يجي ياكل منه، تلاقي حاجه يشبع، غير ممكن ياكل حاجه لو حد مثلا اكل حاجه ما فيهاش خبز او كده ما بيشبعش. فقالوا الشبع يعني الشبع منه، ان الانسان لما ياكل منه بيشبع. كذلك ايضا ان هو مساغه سهل، يعني الخبز لو حد بياكل خبز ناشف، يعني جبت انت مثلا خبز ناشف وبتاكل خبز ناشف، المساغ بتاعه حتى في الفم، وبعد كده لما تيجي يمشي الاكل كده في بطنك بتحس ان هو يعني الاكل خشن شويه. كذلك ايضا حتى لو الانسان اكل لحمه واللحم طيب، بس هو اللحم فيه نوع من الايه، يعني بيعمل نوع، الانسان بيفضل يحرك بقه جامد علشان يمضغ الطعام وبعد كده بيدخل، لا هو البطن بتتحرك جامد في الامر ده. ننظر للثريد، فهو الثريد عشان المرق جه مع الخبز اليابس فبيخليه طري خالص، يعني ممكن الانسان لما مثلا يضعه في فمه يلاقي نفسه لما يضعه في فمه كده بيحس بيدوب في بقه مثلا، فسهل المساغ. كذلك ايضا لذيذ، يعني هم يلتذون به، يعتبرونه طعاما لذيذا. وكذلك ايضا ان الثريد يقولون الطعام احيانا بيبقى من فضل الطعام انك تقدر تاخد منه احتياجك بسهوله، يعني ممكن مثلا يكون قدامي مثلا شامه شويه مثلا، طيب ما ده شيء جميل، الطعم يعني طعام لذيذ، ولكن علشان اقدر اخد نصيبي منه اقوم بقى محتاج بقى اقعد اقطع واعمل وشد هنا وشد الزراع من هنا واعمل كده، يعني في طعام بيحتاج الى نوع من بذل جهد او كلفه معينه عشان يقطع ويعمل. عارفين مثلا لما يجي مثلا نتكلم مثلا اقرب الصوره، يجي مثلا في الفاكهه الرمان لذيذ، الرمان جميل، ولكن ممكن حد يستثقل اكل الرمان علشان الرمان، عشان تاكل الرمان محتاج تقطع وتفرط وتعمل حدوته كبيره، يعني بخلاف مثلا لما تيجي تاكل مثلا تفاحه، فالتفاحه هو التفاحه اصلا يعني ما بتعملش فيه حاجه، مجرد بس غسلت التفاحه وتاكل التفاحه على طول. فاحيانا بيكون طعام لذيذ ولكن في نوع من الكلفه او المشقه احيانا في تجهيزه ان هو ياكله. الثريد بياخد بايده على طول، يعني ياخد من الخبز ده يضع الخبز ايه في فمه. دلوقتي لو حد مثلا، احنا دلوقتي مثلا بناكل بالمعالق الملعقه، فممكن بالملعقه بيعمل كده، فالموضوع بيكون خفيف مش محتاج ان هو يبذل فيه جهد. يعني عامه دي بعض الحاجات التي كانوا يستحسنونها في الثريد. ناتي بقى هنا للحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اولا هذا الحديث اورده الترمذي في باب ما جاء في صفه ادام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الحديث أصالة، يعني الحديث أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قاله لبيان شيء متعلق بالطعام؟ لا، ده مش في أصل الحديث، بل هذا الحديث لو بنتكلم في أبواب الفضائل نقول هذا الحديث في فضل عائشة، يعني هذا الحديث في فضل عائشة. ولكن هذا الحديث في حاجة يعني تستفاد من هذا الحديث، قضية ذكر الثريد وقضية ذكر إن الثريد له فضل على سائر الطعام، فلذلك ذكر الحديث هنا. فهو في الأصل في هذا الحديث، في فائدة الحديث بالأساس، الكلام عن فضل السيدة عائشة رضي الله عنها. ثم الحديث فيه شيء متعلق بالطعام، فناسب أنه يأتي به في هذا الباب، وده شيء لطيف، يعني أنه يذكر هذا الحديث في هذا الباب لطيف منه. طيب نأتي هنا ننظر لفضل الثريد على سائر الطعام. لو الثريد مفضل على سائر الطعام، بقية الأطعمة الثريد مفضل عليها هو الأفضل، فهنا يكون المعنى أن عائشة رضي الله عنها هي الأفضل في النساء، هي الأفضل في النساء. أنا الآن أتكلم باعتبار أن الثريد هو الأفضل في الأطعمة وله فضل على سائر الأطعمة، فبذلك تكون يبقى السيدة عائشة لها فضل على النساء كما الثريد له فضل على سائر الأطعمة. فهذا استدل به من قال بتفضيل السيدة عائشة رضي الله عنها مطلقا. هو طبعا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف بين العلماء أيهما أفضل، السيدة خديجة أم السيدة عائشة، وبلا خلاف أن السيدة خديجة والسيدة عائشة أفضل من سائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. ولكن هو الكلام من المقدمة في الفضل السيدة خديجة أم السيدة، وكل ده له أدلة يستدل بها، وهذا له أدلة يستدل بها. كذلك أيضا في أخريات من النساء لهن فضل، سيدة فاطمة، سيدة مريم، يعني في أخريات من النساء لهن فضائل. فهنا بعض أهل العلم ذهب إلى أن السيدة عائشة رضي الله عنها هي أفضل من السيدة خديجة، وأن هي أفضل النساء السيدة عائشة، وهذا ليس محل اتفاق، يعني في كلام أخذ ورد بين أهل العلم فيه. ولكن إذا فهم هذا الحديث، يعني هذا الحديث يصلح مستندا لديه، يعني يصلح دليل يستدل به أن الثريد هو الأفضل في الأطعمة مطلقا، وعائشة أفضل في النساء مطلقا. وممكن حد يقول الثريد هو الأفضل مطلقا بدلالة هذا الحديث، وعائشة هي أفضل من سائر النساء إلا ما خص بدليل، يعني فخلاص هو ترك قضية الثريد، ينظر للثريد باعتبار أن الثريد هو الأفضل مطلقا. فهذا نظر كله، يعني ممكن حد يقول الثريد أفضل مطلقا ويجي عند السيدة عائشة يقول لا السيدة خديجة أفضل، لأن في حاجة دلت دليل آخر دل على خصوصيتي، فهي تبقى أفضل من سائر النساء إلا خديجة، أفضل من سائر النساء إلا كذا. ولكن كل ده منطلق من النظر لأن الثريد قدم في هذا الحديث على سائر الطعام. ولكن بعض أهل العلم لهم نظر آخر في الحديث، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفضل الثريد مطلقا على سائر الطعام في هذا الحديث. فين هنا تفضيل الثريد مطلقا على سائر الطعام؟ وهذا وجه جميل من تأمل هنا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الثريد على سائر الطعام. فضل الثريد على سائر الطعام إذا تأملناه، وقد ذكرت بعض الأوجه في ذلك، إذا تأملناه سنجد أن الثريد له فضل على سائر الطعام في بعض الوجوه، وفي وجوه أخرى ممكن يكون سائر الطعام أفضل. الثريد له فضل على سائر الطعام من بعض الوجوه، من بعض الوجوه. كذلك عائشة رضي الله عنها يكون لها فضل على سائر النساء من بعض الوجوه. ومن يقول أن السيدة خديجة أفضل من السيدة عائشة يفضل السيدة عائشة في بعض الوجوه، ده عادي، يعني مثلا التفضيل، التفضيل في بعض الوجوه لا يلزم منه التفضيل مطلقا. قول سيدنا عثمان رضي الله عنه له فضل خاص أنه مثلا تستحي منه الملائكة، له فضل خاص أنه تزوج ابنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ذو النورين رضي الله عنه. طيب هذه الفضيلة لم يحصلها أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما، ومع ذلك أبو بكر وعمر أفضل من سيدنا عثمان في المرتبة، هذا بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف بين أهل السنة، فيش أصلا خلاف في ذلك. لما حد بيحصل فضيلة معينة لا يلزم منه أنه يكون الأفضل مطلقا. فبعضهم نظر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الثريد له فضل على سائر الطعام، هذا الشيء معلوم عند السامع أن الثريد له فضل على سائر الطعام، وأن هذا الفضل من بعض الوجوه. فكذلك عائشة رضي الله عنها، فكذلك عائشة رضي الله عنها لها فضل على سائر النساء من بعض الوجوه، من بعض الوجوه. وطبعا هي في قضية مثلا العلم، علم السيدة عائشة مقدمة في قضية العلم رضي الله عنها. أمور أخرى يعني في حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة، بعض أهل العلم يعده من الأبواب اللطيفة ممن ذهب إلى أن المراد تفضيل عائشة رضي الله عنها على سائر النساء من بعض الوجوه، اجتهد في حصر هذه الوجوه أو في ذكر هذه الوجوه، هذه واحدة. ولما يتكلم في الثريد يتكلم على الثريد وفضل الثريد على سائر الطعام من بعض الوجوه، ويجتهد في ذكر هذه الوجوه، هذه الثانية. لا، ده في عمل بقى شيء لطيف، وهو هذه الوجوه المذكورة في الثريد، وهذا من باب الاستنباط اللطيف، يعني لا يلزم أن يكون هذا هو المقصود، من باب نوع من التأمل والفوائد اللطيفة. يعني هذه الوجوه المذكورة في الثريد في فضله على سائر الطعام، نظر لهذه الوجوه وما يقابلها في الإنسان، يعني نظر لهذه الوجوه وما يقابلها في ما يقابلها في الإنسان. فقال إذا كان الثريد كذا كذا في فضله على سائر الطعام، فالسيدة عائشة رضي الله عنها فيها كذا وكذا من الفضل الذي يشبه هذا الفضل في الثريد بالنسبة لسائر الطعام في فضله على النساء. وإذا كان الثريد ينتقل لوجه آخر ويذهب لوجه ثاني عند السيدة عائشة، فهذا يعني نوع من الاستنباط اللطيف، ولكنه مبني على قضية أنه هو في هذا التمثيل بيدخل في التفاصيل الصفات، يعني كأن التشبيه ليس متعلقا فقط بصفة الفضل، وإنما لا في تفاصيل، يتكلم في تفاصيل التفاصيل في وجوه الشبه، يعني في وجوه الشبه. هذا أمر. والأمر الآخر أيضا إذا كان قد ذهب من البداية إلى أن المراد التفضيل من بعض الوجوه وأنه ليس تفضيلا مطلقا، وساعتها لن يلزم من كلامه أن أو الحديث ده ممكن عنده يخرج من محل المناقشة في أو محل الاستدلال في قضية أيهما أفضل، سيدة عائشة أم السيدة خديجة رضي الله عنهما؟ والله تعالى أعلم. طيب، الحديث التالي يقول: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا هو واضح أن الحديث ذكر متعلقا بقضية الوضوء، سنشير لي بعد قليل، ولكن هو بيذكر في الباب المتعلق بإدام النبي صلى الله عليه وسلم علشان يذكر أشياء مما أكلها النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في الحديث. توضأ من ثور أقط، فيبقى أكل ثور أقط وأكل كتف شاه. ما هو ثور الأقط؟ الأقط اللي هو اللبن المجفف، الأقط هو اللبن المجفف، لبن بيجففوه بطريقة معينة وبيعرضوه للنار عشان يجففوه بطريقة معينة، هو ده من طرق الحفظ، هذا من طرق الحفظ. الآن ممكن طبعا احنا عندنا الآن تجفيف لللبن، وده طريقة من طرق الحفظ موجودة، ولكن طبعا التجفيف بتاعنا تجفيف مرفه، يعني بيبقى اللبن كده ايه، بودرة، يعني لبن مسحوق زي الدقيق كده. كانوا لما بيجففوه بيبقى قطع، اللبن كان لما بيجفف بيبقى قطع. إيه، واحنا عندنا دلوقتي كمان طرق اخرى لحفظ اللبن، مثلا بسترت اللبن، اللبن بيبستر فبيقعد وقت طويل، اللبن مثلا بيجمد، يعني في طرق مختلفه في الحفظ. فهذه طريقه في حفظ اللبن اللي هو الاقط، الاقط فبيجفف اللبن فبيكون قطع، بيكون قطع. لما بيجي مثلا نفترض عندي بقى قطعه كده، فالقطعه دي مش قطعه مستويه، مش حاجه مثلا ملساء، لا، بيبقى في شيء طالع منها كده وحته بارزه وحته بارزه. ثور الاقط يعني قطعه بارزه كبيره من الاقط، فيقولوا حتى الثور في مثل هذا بيطلق على الاقط بس. الثور اصلا من كلمه ثارت، ثار فلان، ثار، كان هذه القطعه من الاقط ثارت عن باقي، طلعت كده حته طلعه، فممكن حد يروح كسر الحته دي ايه وياكلها او يذيبها ويضعها في ماء او نحو هذا، ويضعها في الطبخ، ممكن يحطها مع اثناء طبخه، فكانه طبخ بلبن يعني. فهنا الحديث يقول سيدنا ابو هريره رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور اقط. يعني ايه توضأ من ثور اقط؟ يعني توضأ بسبب ثور اقط، انه اكل ثور اقط، وبعد ما أكل توضأ من ثور الأقط، ثم رآه أكل من كتف شاه، ثم صلى ولم يتوضأ. فهنا سيدنا أبو هريرة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ثور الأقط ثم توضأ. وثم توضأ هنا مش قضية وضوء، ما يمكن يكون في نقط تاني للوضوء، لا، هو العبارة بتاعته بيقول توضأ من ثور الأقط، توضأ من ثور، يعني بيبان جدا ده كأنه هو ده السبب. ثم رآه أكل من كتف شاه فصلى ولم يتوضأ، أو ثم صلى ولم يتوضأ. هنا الوضوء، الوضوء أول ما بيتبادر إلى الذهن الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي اللي هو الوضوء المتوضأ قبل الصلاة، الوضوء الشرعي المعروف. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، هو ده الوضوء الشرعي. ده أول ما بيتبادر فيه الحديث، فيكون سيدنا أبو هريرة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل ثور أقط توضأ، يعني لما يريد أن يصلي توضأ، ولما أكل كتف الشاه صلى ولم يتوضأ، فيكون هذا محمولا على ما يتعلق بقضية الأكل، الوضوء مما مسته النار، وهذا قد أشرنا له المرة السابقة أنه كان في بدء الأمر كان هناك في تشريع في حكم بالوضوء مما مسته النار، الوضوء مما مسته النار، إذا أكل الإنسان شيئا مسته النار أو شرب شيئا مسته النار فإنه ينتقد وضوءه بذلك، كان هذا من نواقض الوضوء. ثم نسخ هذا الحكم، ثم نسخ هذا الحكم، وحنلاقي أن الأمر، وكنت أشرت لهذا الأمر سابقا، نجد كثيرا في الأحاديث أن الصحابة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكل كذا ولم يتوضأ، أكل كذا، أكل لحم ولم يتوضأ، أكل كذا ولم يتوضأ. فهو ليه بيذكر لم يتوضأ هنا؟ لماذا يقول لم يتوضأ؟ يقول لم يتوضأ لأن كان حاضر عندهم قضية أن كان في وضوء قبل ذلك مما مسته النار، والأقط تمسه النار، يعني التجفيف، عملية تجفيف اللبن للأقط بطريقة تمسها النار، فيكون هذا محمولا على ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، ثم رآه، مش شرط يكون بعديها، حتى ثم فيها نوع من التراخي، يعني هو في وقت من الأوقات أوقات شاف النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ثم في وقت آخر بعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. طبعا إن صح هذا الحمل للحديث على هذا المعنى بالنسبة للوضوء الشرعي، فهذا دل على أن النسخ كان متأخرا، لأن سيدنا أبو هريرة كونه يرى النبي صلى الله عليه وسلم فذا أمر إيه؟ ده أمر متأخر من بعد خيبر يعني. الوجه الآخر إن الوضوء، وهذا هناك بعض الأحاديث لا هذا المعنى، معنى الباب أصلا القادم في القضية دي، اللي هي أن الوضوء له معنى لغوي. الوضوء له معنى لغوي، يعني الوضوء له معنى لغوي، يعني هل العرب كانوا يعرفون الوضوء اللي هو إن هو يغسل وجهه ويغسل يديه المرفقين ويمسح رأسه؟ ما يعرفش الوضوء بهذه الصورة. هل معنى ذلك أن كلمة الوضوء دي كلمة مش موجودة مثلا، كلمة مخترعة جديدة؟ لا، هي مش كلمة مخترعة جديدة، وإنما الوضوء له معنى لغوي من الوضاءة. ولما يتقال مثلا الإنسان أكل فتوضأ في الكلام العربي، بعيد عن المصطلح الشرعي، بعد كده في مصطلح شرعي الوضوء، إن لما إنسان مثلا أكل فتوضأ يعني أكل وبعد كده غسل إيديه وبقه، غسل يديه وفمه، فكده يبقى توضأ، يعني هو كده توضأ، غسل إيديه وخلاص كده توضأ. أو توضأ قبل الأكل، يقول توضأ قبل الأكل، يعني توضأ قبل الأكل يعني غسل إيديه قبل الأكل، وهو دلوقتي هياكل فراح يغسل إيديه قبل ما يأكل، فيتقال توضأ قبل الأكل. هذا كمعنى لغوي، استخدام اللغوي. الكلمة بتبقى محتملة للمعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ومعلوم أن المتقرر في لسان الشرع إن الإنسان لما بيقرأ في القرآن وبيقرأ في السنة، الأصل لما الكلمة بيكون لها معنى لغوي ومعنى شرعي، الأصل إن هي بتحمل على المعنى الشرعي، إلا إذا كان في قرينة تدل على صرفها إلى المعنى اللغوي، وهذا أمر إيه متقرر معروف في الأصول وغيرها. نيجي بقى هنا ننظر للكلام. بعض أهل العلم قالوا أن المراد هنا في هذا الحديث الوضوء اللغوي، يعني لو قلنا الوضوء الشرعي، فيكون هذا محمولا على إيه؟ محمول على قضية الوضوء مما مسته النار الذي نسخ، فده حالة قبل النسخ وده حالة بعد النسخ. ومن قال أن الوضوء اللي هو الوضوء المراد به الوضوء اللغوي، فمعنى ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثور أقط وبعد كده غسل فمه، وبعد كده لما أكل كتف الشاة، أكل من كتف الشاة، لم يغسل فمه وصلى ولم يتوضأ، فيكون هذا بيانا لجواز هذا، يعني هذا بيان للجواز أنه يجوز له أن يغسل فمه ويجوز له أن لا يغسل، فأنه يدخل الصلاة من غير ما يغسل فمه يجوز له أن يفعل ذلك. فإما أن تكون محمولة كما ذكرت على المعنى الشرعي، أو تكون محمولة على المعنى اللغوي في الموضعين، يعني الاثنين شرعي الاثنين لغوي. بعض أهل العلم بيحمل واحدة على الشرعي وواحدة على اللغوي، فيقول أولانية في ثور الأقط كانت الوضوء اللغوي والتانية الوضوء الشرعي، ولكن هذا يفكك الكلام ويكون بعيد حتى، يعني هو استخدامه في نفس العبارة فيكون يراد بنفس المعنى. طيب ما يتعلق بأبي الباب، يعني هو لماذا ساق هذا الحديث؟ لذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثور الأقط وأنه أكل كتف الشاة. يقول حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها بتمر وسويق. وهنا واضح في ذكر طعام. هنا قال أنس أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، صفية بنت حيي ابن أخطب، أولم على صفية اللي هو صنع الوليمة أو قدم الوليمة للضيفان. والوليمة، الوليمة بتتقال على الطعام الذي يصنع في العرس، يصنع في النكاح، هو فرح يعني، فرح جواز يعني، فالطعام ده بيقال عليه الوليمة، الطعام ده بيتقال عليه الوليمة، هذا هو المشهور إذا أطلقت الوليمة. أحيانا بعض الناس بتطلق الوليمة يقول مثلا إيه، أنا نجحت في عام الوليمة مثلا، أنا نجحت في عام الوليمة، هل يصح هذا الإطلاق ولا لا؟ يصح، يعني الوليمة ينفع تستخدم بمعنى أوسع من ذلك، إن هي تطلق على الطعام الذي يصنع في الفرح، في حاجة تفرح، يعني مش فرح زواج، في حاجة تفرح، نجاح مثلا، ولادة حد، أي حاجة من الحاجات دي، حاجة تفرح، ماشي، فإن هو يتقال عليها وليمة، ولكن تذكر مقيدة، تذكر مقيدة، فيقال مثلا وليمة نجاح، وليمة خطبة، وليمة ختان يتقال كده، وليمة كذا تقيد. أما إذا أطلقت الوليمة كده مطلقا فبيراد بها إيه؟ بيراد بها وليمة النكاح. فهنا يقول أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. هو الوليمة، الوليمة أن الإنسان يصنع وليمة في النكاح، هذا من المستحبات من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لما يتزوج أنه هو يصنع وليمة، أنه هو يصنع طعام. في ناس كتير بتفعل مثل هذا، أنه يصنع طعام، ولا يلزم في هذا الطعام أنه يكون فيه ذبح وكلفة كبيرة. يعني بصوا هنا تمر وسويق، أنا أذكر إيه هو السويق، حاجة بسيطة خالص. يعني الوليمة لا يشترط في الوليمة أن هي ذبيحة، دي مش عقيقة، هذه ممكن مش شرط يكون ذبيحة، يعمل لهم أي حاجة، ينفع يعمل لهم أي حاجة بحسب ما إيه؟ بحسب ما يتحصل عنده. المشهور عند الناس في الوليمة في زماننا بيعملوا الوليمة قبل الأفراح ولا بعد الفرح. يعني مثلا في فرح بقى النهاردة، مثلا فرح بالليل، يعني يعملوا الوليمة بيعملوها قبلي ولا بعدي؟ في زماننا بنعملها إمتى؟ قبل، في زماننا مشهور ان هو بيتعمل قبليه. يعني مثلا اتجوزوا ما بيجيش بقى في الصباحيه مثلا يروحوا عاملين الوليمه مثلا، ولكن السنه ان هي تكون بعد الزواج، السنه ان هي تكون بعد الزواج ولا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ان هو بعد، ان هو بعد الزواج، هذه هي السنه. ولكن لا بأس لو اعراف الناس تغيرت في مثل هذا، واحد يقول لا اللي قبليها مش وليمه، لا اللي قبليها وليمه برضه. يعني قبل أعرف الناس في مثل هذا بيكون صعب مثلا أنه يتزوج ويجي مثلا تالي يوم ولا تالت يوم يبتدوا بقى يعزبوا الناس ويعملوا وليمة بمثل هذا، فلا بأس بذلك. يعني بحسب أعراف الناس، واللي يتعمل قبليها وليمة ولا مش وليمة، وليمة ما فيهاش مشكلة، مش مثلا أنها لا تصح إلا بعد الزواج. طيب، وحنلاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة زواجه يبقى بيولم بقى، فالصحابة يجوا ده في صبيحة إيه؟ في صبيحة الزواج. أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها بتمر وسويق. التمر معروف، السويق عبارة عن طحين قمح أو شعير بيطحن، وبعد كده يعني بيعرضوه للنار كأنهم بيحمصوه أو كده، وبيتخزن. الناس مثلا حتى لو في حد مثلا مسافر ممكن ياخد معاه سويق، زي مثلا الناس دلوقتي لما يجي مثلا حد مسافر ويديله نواشف، نواشف. هو مش دلوقتي الناس بتروح بمعلبات فيها كل أصناف الأطعمة، لكن نواشف ياخد بقسومات مثلا قرص، مش بيديله حاجات ناشفه. ليه بيديله حاجات ناشفه؟ عشان يصعبوا عليه، تقلوا عليه الشنطه. لا، لان هي بتبقى ابعد عن التلف، الاشياء دي اللي ما فيهاش ميه ما بتبقاش كده، فتبقى بعيده، ممكن تقعد معاه فتره طويله. فهم كانوا يصنعوا السويق، وممكن يسافروا بالسويق، مش شرط بقى ياكلوه في السفر، ينفع ياكلوه عادي في الحضر ما فيش مشكله. بيطحنوه يجففوه بطريقه معينه وبيعرضوه كانه شبه اتحمص شويه، ثم بعد ذلك لما يجي ياكله بياخد من السويق ده ويعجن السويق بماء مثلا، او يعجنه بلبن. فممكن مثلا يحطوا عليه لبن ويحلبوا ويحطوا عليه اللبن ويعجنوه بذلك. حتى في غزوة السويق المشهورة في السيرة، غزوة السويق، لان هم الكفار كان معاهم السويق، وبعد كده المسلمين لما خرجوا يطاردونهم الكفار هربوا، فلما ارادوا ان يتخففوا رموا ايه؟ كان معهم السويق عشان ياكلوه في الطريق وهم رايحين وهم راجعين، فبقوا يرموا السويق اللي معاهم علشان يعني يخففوا من المؤونة ويقدروا ان هم يجروا بسرعة. فالصحابة حصروا من هذا السويق وهم راجعين، فسميت بغزوة السويق، كان هذا هو السبب، اسمها السويق لهذا. طيب، هنا النبي بصوا الوليمة مش شرط تبقى الوليمة حد يكون ذبح ذبايح وعامل يعمل شيء، حتى لو شيء شيء يسير، تمر وسويق. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في الوليمة، وليمة صفية تحديدا، حديث موجود في البخاري ومسلم، أنه أولم عليها بحيس، أولم عليها بحيس. حيس ده نوع آخر من الطعام. الحيس ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن تمر برضو، تمر مع سمن، تمر ومعاه سمن، وبيتحط معاهم أقط أو دقيق. يعني تمر بالسمنة ويحطوا معاه دقيق مثلا، وكل ده بقى بيتعجن كده في بعض ويتاكل، او ان هو ممكن بدل الدقيق يوضع اقط اللي هو كما ذكرنا اللبن المجفف. ده بيتقال عليه ايه؟ حيس. طبعا هو مفيش تعارض، يعني ممكن يكون هذا مع هذا، والتمر والسويق هو اصلا السويق لو اتاخد وتحط عليه حاجات يبقى في الاخر ايه؟ المنتج حيس. يعني قال حدثنا الحسين ابن محمد البصري قال أخبرنا الفضيل ابن سليمان قال أخبرنا فائد مولى عبيد الله ابن علي ابن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. مين مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو رافع. ماشي. قال أخبرنا عبيد الله ابن علي عن جدته سلمى. وسلمى كانت مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أو مولاة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم مش زوجته. وسلمى كانت زوجة لأبي رافع. فهي أنا أقصد أن أبين أن هي مولاة كده، فكانت تصنع إيه؟ تصنع تصنع الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس إيه لما نرى في الحديث لماذا هي لماذا تصنع طعام للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت مولاته أو كانت مولاة عمته. قال أخبرنا عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن ابن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوها فقال لها، وفي نسخة فقالوا لها، يعني فقال لها إما واحد منهم تكلم عن البيع وقالوا لا إن هو برضو واحد تكلم ولكن نسب للجميع. فقال لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم. قال بلى اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. هنا الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر، ابن جعفر يعني عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، أتوها. واضح أن هم ما الجامع بين الثلاثة؟ الجامع بين الثلاثة أن هو كان يعني أن هم كانوا صغر السن، يعني صغار السن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. هم عارفين هي كانت ساعات تعمل أكل للنبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول لها اعمل لنا أكل زي اللي كان بيعجب النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ويحسن أكله. يعني أحيانا بيكون في طعام باين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه هذا، ولاحظوا أن هذا الأمر يعني لا يعد منقصة، يعني هم بيقولوا الكلام عادي ما فيهوش مشكلة كما أشرنا منذ قليل. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم، يا بني لا يعني مش هيعجبك. ولاحظوا أنها تقول لا تشتهيه اليوم. يعني إيه لا تشتهيه اليوم؟ الحال دلوقتي غير الحال زمان. الحال دلوقتي بعد السعة التي وسع الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين، كان قبل كده في حالة ضيق ونحو هذا، حالة ضيق ونحو هذا، فبتقول له الأكل اللي كان ممكن يعجبه زمان ما يعجبكش دلوقتي. دلوقتي في أصناف الأطعمة وألوانها وغير ذلك. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم. قال بلى. يعني إيه بلى؟ بلى اصنعيه لنا، يعني لا أنا أشتهي حكله. آه ماشي اصنعيه لنا. وكلامه مش تكذيب ليها، ليس تكذيبا لها، هي بتقول أنت لا تشتهيه اليوم. كلامه هو بقى مش تكذيب ليها، وإنما هو يريده من وجه آخر. هو يريد يعني كأنه تبركا، عاوز يشوف الطعام اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكله إيه ويأكل منه مثلا. قال بلى اصنعيه لنا. قال فقامت وصنعت هذا الطعام. قال فأخذت شيئا من شعير فطحنته، جابت الشعير وطحنته ثم جعلته في قدر. اللي جعلته في قدر يعني الطحين بتاعي الشعير، جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت، حطت عليه شوية زيت ودقت الفلفل والتوابل. الفلفل اللي هو المعروف، الفلفل أو الفلفل، هو صح لغة الفلفل برضو المشهور الفلفل. الفلفل المعروف اللي احنا عارفينه فلفل اسود، وفي فلفل ابيض بيبقى بيبقى زي كور صغيره كده ايه، وبيدق يطحن تحط على الطعام وكده. والتوابل، التوابل اصلا كانوا، هو التوابل كانوا يعرفوها، وكانت تاتي من الهند وكانت تاتي من الشام، التوابل معروفه زي الكمون والحاجات دي. فدقت الفلفل والتوابل وحطتهم ايه على الشعير اللي في القدر ده، وايه قلبت كده فقربته إليهم. طبعا هو لما يجي ينظر، لما الإنسان ينظر بمثل هذا يجد طعام بسيط جدا، طعام بسيط جدا. يعني طحين الشعير ده، طحين الشعير، الفلفل الخضار، الفلفل الأسود، فلفل أسود أو فلفل أبيض الذي يدق، اللي هو من التوابل يعني من جنس التوابل. يعني الذي ينظر عبارة عن يعني الدقيق بتاعنا احنا، الدقيق الأبيض ده حاجة أعلى من الدقيق الشعير يعني وطحنهم ما كانش فيه مناخل كما ذكرنا سابقا في حديث سابق ذكره أنه لم يكن له مناخل، يعني بيطحنوا ويبقى بالقشر بتاعه وممكن يروحوا عاملينه كده في الهواء يطيروا شوية قشر وخلاص ويفضل فيه شوية قشر ويعجنوا بيه. هي تأتي بهذا وتحطه وتحط عليه شوية زيت وشوية توابل وتقلبه على كده ويتاكل كده بهذه الصورة. يقول: فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن الأسود ابن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه، فقال: كأنهم علموا أن نحب اللحم. قال: وفي الحديث قصة. الحديث له قصة في غزوة الخندق، له قصة طويلة. لما رأوا النبي على النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فذهبوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم وذبحوا الشاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بعدد من أصحابه في قصة طويلة. الشاهد هنا ذكر قضية الشاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم علموا أن نحب اللحم. فطبعا هو ده في مدح أكل اللحم، وكذلك أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أكل اللحم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أكل اللحم، وسواء مطلقا أو في بعض الأحوال. يعني مثلا غزوة الخندق، يعني غزوة الخندق في غزوة وكده، الإنسان وقت التقوي يحتاج أنه يأكل حاجات فيها بروتينات، يعني في وقت مثلا في غزوة بتاعه يحتاج أنه يأكل لحم، حاجات إيه تشد عظم الإنسان وعضلات الإنسان في المعركة، المواطن التي تحتاج إلى قوة وبذل وكده، بذل جهد بدني أقصد. كذلك أيضا في الحديث تطيب خاطرهم، في تطيب. أنا مثلا لما أروح مثلا عند حد، شيء جميل جدا الإنسان يتأمل مثل هذا، لما حد مثلا يضيفني فيحضر مثلا طعام وأنا أحب هذا الطعام فأقول مثله، ليه ما أقولش، ما أقول مثل هذا، أقول إيه ده أنت عرفت منين مثلا أن أنا نفسي مثلا في الحاجة الفلانية، يا ده أنا الأكلة دي ده أنا عاوز أكلها بقالي فترة طويلة، بس ما كنتش بكذب، بقالي فترة طويلة عاوز أكلها ومش متياز، ده أنتوا زي ما تكونوا إيه من الشنين مثلا. مثل هذا جميل جدا، يعني بالنسبة لما أكون أنا ضيف عند حد هذا مما يطيب ويحس إن هو عمل حاجة فعلا، يقول إيه ده أنا عملت الحاجة اللي هي كانت تعجبه. ولكن يحذر في مثل هذا طبعا غير قضية الكذب، أكون أنا أصلا مش قادر أحطه في بقى أقول ده روعة، لا مش، أحذر من الكذب، قول كلمات ما يكونش فيها كذب، هذه واحدة. الثانية إيه، ما يكونش الأمر فيه مشقة. يعني إيه ما يكونش الأمر فيه مشقة؟ ممكن أحيانا حد يمدح بطريقة تسبب مشقة لمن يضيفه، يعني تسبب مشقة خلاص، يعني أنت إيه ده، لا ده جميل جدا، يكون مثلا جايب مثلا نوع من الطعام غالي مثلا وهو حيضيفني بكرة وبعده أو الأسبوع الجاي، فأنا كأني بقول له هو ده، لا أنا مثلا عامل مثلا جايب نوع سمك، أسماك معينة والسمك ده غالي، فقول يا ده السمك ده أنا ما باكلش غيره، أنا عاوز أبين له إيه، ببالغ، أنا بقول له إن السمك ده جميل ده أنا ما باكلش غيره خلاص، وبعد كده لما يجي يضيفني يقول ده أنا ما باكلش غيره وما بقدرش أكل لحمة وفراخ، خلاص يبقى أنت كده أنت بتطيب خاطره، أنت لا تطيب خاطره وأنت تطعن خاطره. دلوقتي الأمر بيقول لك أنا كل ما هضيفه ده هو قال لي، فالأمر لازم الإنسان يكون عنده الحكمة في مثل هذا، عنده الحكمة في مثل هذا، هو لما يطيب الخاطر، يطيب الخاطر يبقى فعلا بيطيب الخاطر، مش بيسبب مشقة على إيه، يسبب مشقة على من يضيفه. كذلك أيضا فيه جواز أن الإنسان يخبر عن الشيء الذي يحبه، هو نفسه الضيف نفسه أنه يخبر عن الشيء الذي يحبه، لا بأس بذلك بما لا يسبب مشقة للآخرين. كذلك يستحب لمن يضيف عنده أحدا إذا علم أنه يحب شيئا أنه يعمل له الشيء الذي يحبه. فهذا فيه كما ذكرت ثناء على اللحم سواء مطلقا أو في بعض الأحوال، وكذلك أيضا فيه قضية تطيب خاطر من يضيف بالثناء على طعامه الذي قدمه. قال: حدثنا محمد ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وأخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاه فأكل منها، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالات الشاه فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. أيضا نلحظ هنا في الحديث ذكر الوضوء، يعني هنا ذكر الوضوء أنه توضأ للظهر، وبعد كده لم يتوضأ العصر بالرغم ان هو اكل من الشاي قبلها، فهو هذا يذكرونه لبيان ان خلاص ان الحكم ما بقاش الوضوء مما مسته النار. طب لماذا توضأ سابقا؟ ممكن يكون في ناقد اخر من نواقض الوضوء، او فعله استحبابا، ويكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ان هو ياكل لحم ثم يصلي دون ان يتوضا يكون لبيان جواز ان الانسان ياكل، وان هذا ليس ياكل اللحم او ياكل ما مسته النار ويصلي اذا كان على وضوء يصلي بنفس الوضوء، وان هذا لا ينقض وضوءه. هنا في الحديث طبعا هو ساقه في الباب مش عشان قضيه الوضوء، هو ساقه في الباب عشان قضيه انواع الطعام المذكوره. قال عن جابر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه، فدخل على امراه من الانصار فذبحت له شاة فأكل منها، فيأكل من الشاة، وأتته بقناع من رطب فأكل منه. القناع ده عامل زي طبق أو زي السلة، الخوص بتصنع من جريد النخل وكده، هو ده يصنع منه إيه، يتعمل منه زي الطبق أو السلة، الخوص بتبقى مفرغة بيبقى فيها فراغات دي علشان بتهوي الطعام اللي بيوضع فيها، والرطب معروف، رطب نوع من أنواع البلح موجود. فأتته بقناع من رطب فأكل منه صلى الله عليه وسلم، أكل من الشاة وأكل من قناع وأكل من هذا الرطب، ثم توضأ صلى الله عليه وسلم للظهر وصلى، ثم انصرف أي من صلاته. فأتته بعلالة من علالات الشاة، يعني بقية من بقية لحم الشاة، هو لسه فاضل من الشاة، فجابت له تاني الطعام فأكل صلى الله عليه وسلم، جابت له تاني أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الأصل إن الإنسان ما بيأكلش مرتين كده متقربين بهذه الصورة، ولكن هذا الحديث دل على حل ذلك. وبعض أهل العلم ذكر أنه إذا كان الإنسان ضيف عند حد فيستحب له إن هو إذا كان في هذا نوع من جبر خاطري أن يأكل من غير ما يكون في أذى، من غير ما يصيب نفسه بأذى. فيجي مثلا أنا عند الضيف، أنا ضيف دلوقتي عند واحد، فبيجي مثلا قدم لنا مثلا الطعام، حطينا الطعام، بعد ما خلصنا جايب بقى حلويات، جايب كذا، ما ينفعش اروح اقول له ازاي اصلا ده هو المفترض هتاكل وجبتين بس في اليوم اصلا. مثلا ده العرب كانوا بينعتوا اللي بياكل ثلاث وجبات في اليوم بنعت كذا وكذا، يقول لا هو اصلا بتاكل مره وبتاكل مرتين، ايه ده انت عاوز ناكل خمس مرات؟ لا، في حاله وانت ضيف عند حد فهو المضيف يكثر من الطعام، فانت ممكن تاكل من باب جبر خاطره، تاكل من بحيث لا تسبب لنفسك ضرر، مش تاكل وتخش المستشفى بعدها، لا، تاكل بما لا يسبب لك ضررا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل وجبتين كده وبعد ثم جت صلاه الظهر، يعني اكل قبل صلاه الظهر وبعد صلاه الظهر ياكل تاني، وده لحم وده لحم. شيء ممكن برضو حد يتعجب، يعني يقول لحم قبل صلاه الظهر ولحم قبل صلاه العصر، ده ليس من عاده النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، ولكن هذا له علاقه بقضيه ان هو ضيف صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا فيه جبر لخاطر من يضيفه أو لغير ذلك من المصالح يصح فيها مثل هذا. ما زال الكلام موصولا في باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكمله إن شاء الله المرة القادمة، يعني ما فيهوش أحاديث كثيرة متبقية، ونشرع بإذن الله في الباب التالي، ونتوقف هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. شوف لو في بعض الأسئلة. كان صلى الله عليه وسلم لا يجد اللحم إلا غبا، لا يجد فقرا أم زهدا؟ ما فيش حاجة، يعني إيه لا يجد زهدا؟ ما فيش حاجة اسمها زهدا، لأن هو لا يجد زهدا يبقى وجده وتركه، يعني لو قلنا بقى كده أنه يزهد فيه، ولكن هو مش بيتقال برضو فقرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد بالله من الفقر، ولكن لرقة الحال، يعني اللحم ما كانش موجود كثيرا، فما كانش يعني لا يجده كثيرا لهذا السبب. الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك السؤال عن حديث سلمة، طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. العلالة، العلالة من معللا أو تعل بما أدنى، هي بتذكر في بقية الشيء، لا أدري هي من مما ذكرتي أم لا. السويق، ذكرنا السويق، السويق عبارة عن طحين القمح أو الشعير، وبعد كده بيتحمص بطريقة معينة، ممكن بيتحمص بالزيت أو كده، فيبقى الطحين نفسه متحمص بس كده، ويتشال في شويلة بعد كده، ممكن بقى يتاخد منه يتحط عليه لبن ويعجن مع بعض، أو يتحط عليه ماء ويعجن مع بعض ويؤكل.